بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما بصوت ليش؟ قال: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال: قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لم فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. والأدب المراد به الأخلاق المحمودة التي يرغب فيها، والمذمومة التي يحذر منها، والمذمومة التي يحذر منها. والمؤلفون في الكتب الجامعة يجعلون في من جملة الكتب التي تشمل عليها كتبهم هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب. فكثير من المؤلفين يعني يجعلون هذا أو يريدون أو يجعلون هذا الكتاب من جملة الكتب التي يشمل عليها الكتاب المصنف والكتاب المؤلف في أمور جامعة. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب في كتابه الجامع الصحيح باسم كتاب الأدب، وله كتاب مستقل اسمه كتاب الأدب المفرد، ويؤتى بكلمة المفرد ليميز عن الكتاب الذي في داخل الصحيح، ليميز عن الكتاب الذي في داخل الصحيح. في ذلك أخرجه البخاري في كتاب الأدب يعني بدون تقييد بالمفرد، يرجع أو ينصرف الذهن إلى الكتاب الذي هو ضمن الكتب الصحيح التي تبلغ 97 كتابا، لأن كتب صحيح البخاري 97، ومنها كتاب الأدب. وله كتاب مستقل مؤلف خاص باسم كتاب الأدب المفرد. الأدب المفرد أي أنه كتاب مستقل بالتأليف ومفرد عن غيره، فليس داخل كتاب كما هو الشأن في كتاب الأدب الذي هو أحد كتب الجامع الصحيح. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب حلم الرسول صلى الله عليه وسلم. باب الحلم وكيف؟ باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الحلم. الحلم هو كما هو معلوم ضبط النفس وعدم السرعة وعدم الغضب، وكون الإنسان يعني يوجد عنده التحمل ويوجد عنده الصبر بحيث لا يحصل منه الغضب الذي قد يترتب عليه أمور غير محمودة. ولهذا فالحلم محمود، وهو من الخصال المحمودة ومن الآداب الحميدة. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني من عطف الخاص على العام، من العام على الخاص، لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الحلم، فهو حليم عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فهو ذكر الحلم وعطف عليه الأخلاق، والحلم هو من جملة الأخلاق، فهو من عطف العامي على الخاص. وقد أورد أبو داود في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان خدمه 10 سنين، وجاء في هذه الرواية 7 أو 9، والمعتبرة هي رواية 9 ولا تنافي بينها وبين رواية 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان قدومه إليها يعني في ربيع الأول, وكانت وفاته أيضا في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. فمدة بقائه في المدينة 10 سنوات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي أثناء السنة التي قدم فيها عرضت أم سليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخدمه ابنها أنس رضي الله عنه, فصار خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمه قريب من 10 سنوات. فمن قال 9 سنوات حدث الكسر, ومن قال 10 سنوات جبر الكسر, ومن قال 10 سنوات جبر الكسر, يعني أن المدة يعني فوق 9 ودون 10, لأنه لم يستكمل 10 سنوات, لأن مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كلها 10 سنوات من حين قدمها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه لم يكن من أول يوم, وإنما كان بعد فترة من تلك السنة يعني بدأت خدمته إياه. فعلى هذا الأمر دائر بين 9 والـ10, ومن قال 10 جبر الكسر, ومن قال 9 حذف الكسر. وقد ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة, فقال والله يعني في نفسه والله لا أفعل, وفي نفسه أنه يريد أن يفعل, وذلك أنه كان يعني صغيرا غير مكلف, يعني فلم يكن قوله أنه لن يفعل أنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم, وأن باعتبار أنه غير مكلف لأنه ما بلغ وكان صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكونه يقال ذلك في صباه وفي صغره وفي حال عدم تكليفه لكونه صغيرا. ثم أيضا في القصة ما يشعر بذلك لأنه وجد الصبيان ووقف معهم وكان ذاهبا وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة, فما شعر إلا والرسول صلى الله عليه وسلم آخذ به من ورائه, فالتفت إليه فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أنيس اذهب لما أرسلتك به, فذهب رضي الله تعالى عنه. فكونه وقف مع الصبيان أو أنه وجد الصبيان فانشغل بالنظر إليهم والوقوف معهم, هذا يوضح الحالة التي كان عليها وأنه كان صغيرا. وعلى هذا فكونه قال أنه لا يذهب يعني أنه السبب في ذلك صغره وكونه غير مكلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال أنس لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 9, والمعتبر هو 9 وليس 7. قال فما لقد خدمت رسول الله 9 سنين أو 7, فما قال لي لشيء, ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا, ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. فما يعني علمت أنه قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا, يعني أنه أنكر عليه الفعل, ولا كونه أنكر عليه عدم الفعل لأن قال هلا فعلت كذا وكذا, هلا فعلت كذا وكذا. وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورسته ولينه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الكلام يقوله من باشر خدمته صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمته مدة تبلغ 10 سنوات تقريبا, وهو صغير, فكان يخبر عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مع كونه صغيرا وقد يحصل منه أمور يعني لا ترتضى, يعني من ناحية أنه قد يتأخر وقد يحصل منه يعني شيء يعني ما ينبغي, فما كان يعاتبه عليه الصلاة والسلام, ما كان يقول له في أمر فعله يعني ألا فعلت كذا وكذا يعني غير هذا الشيء, ولا قال لشيء ما قال لشيء فعله لما فعلت كذا وكذا يعني منكرا عليه, ولا قال لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا وكذا. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري. مخلد بن خالد الشعيري هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن عمر بن يونس. عن عمر بن يونس, عندكم عمر والواو زائدة, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة يعني ابن عمار. عن عكرمة يعني ابن عمار, وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس وهو عمه لأمه, لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس من أمه, وهذا ابن أخيه من أمه, وهو يروي عن عمه لأمه الذي هو إسحاق, لأن عبد الله بن أبي طلحة هو ابن أم سليم, وأم سليم هي أم أنس, فهو أخوه لأمه, والراوي عنه هو ابن أخيه لأمه, أي أن إسحاق بن عبد الله يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم هذا القسم من أنس والله لا أذهب؟ يعني كما هو معلوم هذا قسم من إنسان صغير معذور وغير مكلف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين بالمدينة, وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه, ما قال لي فيها أف قط, وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. ثم أرجع حديث أنس رضي الله عنه طريقا أخرى, وقال إنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة, وأنه ما قال له يوما أف, يعني معناه تضجر, كلام يعني يتضجر من شيء يعني فعله وهو لا يريد أن يفعله, أو شيء يعني لم يفعله وهو يريد أن يفعله, ولا قال له ولا قال لشيء ما قال لي فيها أف قط, وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا, وما قال لما فعلت هذا لأمر فعله يعاتبه ويؤنبه, ولا ألا فعلت هذا لأمر لم يفعله, لأمر لم يفعله ألا فعلت هذا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان يعني ابن المغيرة. سليمان يعني ابن المغيرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وكلمة يعني ابن المغيرة يعني هذه جاء بها من دون التلميذ, إما أبو داود أو من دون أبي داود. وأما عبد الله بن مسلمة القعنبي لما روى عن شيخه فإنما اكتفى بكلمة سليمان ولم يزد عليها, ولكن الذي دون التلميذ وهو أبو داود أو من دون أبي داود أراد أن يبين من هو هذا الشخص الذي يسمى المهمل في المصطلح, يسمى المهمل يعني يكون الشخص لا ينسب ويذكر بدون نسبة, هذا يقال مهمل, وهو من أنواع علوم الحديث. فكون من دون التلميذ أراد أن يبين من هو هذا المهمل, أضاف جاء بكلمة يعني جاء بكلمة يعني يعني الذي زادها أتى بكلمة يعني, حتى لا يظن لو لم يأتي بكلمة يعني أن هذا كلام التلميذ, لأن لو قيل حدثنا سليمان بن المغيرة يفهم أن هذا لفظ التلميذ, لكن لما جاء بكلمة يعني عرف أن التلميذ ما قال بن المغيرة, وإنما قالها من دون التلميذ أراد أن يوضح من هو هذا الشيخ الذي لم ينسب بل أهمل بل ذكر مهملا أي غير منسوب, فأتى بكلمة يعني. ولهذا فكلمة يعني فعل مضارع لها فاعل ولها قائل, لها قائل ولها فاعل, ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ, يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي في قوله سليمان سليمان بن المغيرة, وقائلها من دون التلميذ, لأن الذي أتى بكلمة يعني وقالها هو من دون التلميذ, أما التلميذ فهو فاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ. نعم. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره, وهذا الأسناد من عالي الأسانيد عند أبي داود التي هي الرباعيات, يعني بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 أشخاص: عبد الله بن مسلمة سليمان المغيرة وثابت البناني وأنس بن مالك. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو يحدثنا: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة: وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي أو فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث. قال: ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا، ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء ومعه بعيران وأراد منه أن يعطيه حمل بعيريه من الطعام، وكان عليه رداء، وكان صلى الله عليه وسلم عليه رداء خشنا، فجبذه أي جره حتى أثرت جبذته يعني جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث احمر أي تغير يعني لون المكان الذي حصلت الجبذة فيه. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم وقال له: احمل لي على بعيري، فإنك إيش؟ فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فإنك لا تحمل لي مالك ولا من مال أبيك، وإنما هو مال المسلمين. يعني يريد أنه يحمل هذا من بيت المال ومن مال المسلمين، وأنه لا يريد منه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الجفاء، لا القول ولا الفعل، فالجبذ فيه جفاء والقول فيه جفاء، والجفاء موجود في قوله وفعله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. يعني أنه لا يحمل له يعني من ماله ولا من مال أبيه، وإنما يعني الحمل إذا أراد يحمل فهو من بيت المال. نعم. استغفار. والاستغفار يعني استغفار، كان يستغفر الله عز وجل، من أن يعني الرسول دائما يستغفر الله عز وجل ويطلب منه المغفرة، فهو المشرع للناس الذي أمته تبع له ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. قال: لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني، يعني الجبذة التي جبذه بها وأثرت فيه، يعني أنه يقيده، يعني يحصل له يعني. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكونه يعني أسيء إليه مع ذلك يداعبه ويقول له مثل هذا الكلام. نعم. والأعرابي يقول: لا، أنه لا يقيده. ومعلوم أن هذا لا شك أن كله من الجفاء، ولكن الحديث يعني فيه ضعف من جهة أن بعض رواته متكلم فيه، لكن قصة الجبذة وكونه يعني حصل له أن الجفاء من بعض الأعراب قد ثبت ذلك، وثبت تبسمه ويعني ضحكه صلى الله عليه وسلم، وإحسانه إلى من حصل منه ذلك، واغتفاره لمن حصل له ذلك. وأما هذه القصة في إسنادها من هو متكلم فيه. نعم. وفي أول الحديث أنهم كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قام وذهب قاموا، يعني انفض المجلس. وليس المقصود ذلك أنهم يقومون له صلى الله عليه وسلم، لا في حال دخوله وإقباله ولا في حال قيامه، وإنما كانوا يعني يستقبلونه وكانوا يحترمونه، ولكن كان يكره أن يقوموا له. وقد جاء أنهم كانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك. والقيام للرجل كما هو معلوم جاء ما يدل على منعه. وأما القيام إلى الرجل من أجل استقباله أو معانقته أو يعني إكرامه يعني من أجل أنه يصافحه فهذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما ممنوع كونه يقوم ويجلس فقط احتراما وتوقيرا لمن دخل أو لمن يريد أن يخرج أو لمن يريد أن يخرج. أما إذا كان فيه استقبال أو كان فيه مصافحة أو كان فيه معانقة فإنه يكون قائما. نعم. فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها. نعم. فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر ثمرا، يعني حقق له ما يريد لأن حمل على بعير شعيرا وعلى الآخر ثمرا. نعم. ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى. انصرفوا يعني كانوا واقفين، كانوا واقفين لما قاموا وكانوا واقفين وكانوا يرونه ويرون الأعرابي الذي حصل، فقال انصرفوا على بركة الله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن هلال. عن محمد بن هلال وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. نعم هذا هو الذي فيه الكلام الذي هو هلال والد محمد. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى باب في الوقار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ثم أرد أبو داود باب في الوقار. والوقار هو يعني الثبات وعدم العجلة وعدم التسرع، ويعني يكون يعني عنده يكون له هيبة ويكون له سمت حسن، هذا هو الوقار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال امشوا عليكم السكينة إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني يكون عندهم الهدوء يعني في سكينة ووقار، ما يكون يعني عندهم تسرع وعندهم يعني سرعة. فالوقار صفة حسنة وخلق كريم يعني يقابل العجلة والتسرع وعدم الثبات والرزانة. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح. نعم. والسمت الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة، أي أن هذه من الأخلاق الكريمة التي هي من أخلاق الأنبياء ومن صفات الأنبياء ومن آداب الأنبياء. وأتباع الأنبياء مطلوب منهم أن يقتدوا بالأنبياء وأن يأخذوا بالصفات الكريمة التي تأتي عن الأنبياء، وكل صفات الأنبياء كريمة وكل ما يأتي عنهم كريم، ولكن المقصود منهم أنهم يتبعونهم ويسون على منوالهم ويقتدون بهم في أخلاقهم وأفعالهم وسمتهم وهديهم ويعني وقارهم عليهم الصلاة والسلام. فالهدي الصالح يعني وهو وش كان في معناه؟ فين؟ الهدي الصالح معناه طريقة صالحة أو ليش؟ هدي الرجل حاله ومذهبه. حاله ومذهبه. حاله ومذهبه يعني الحالة التي هو عليها والطريقة التي هو عليها. والسمت يعني الهيئة الحسنة والوقار والسكينة الذي يكون فيه. والاقتصاد. والاقتصاد والاقتصاد الذي هو التوسط في الأمور والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط. فالاقتصاد يعني في العمل والاقتصاد يعني في المطعم والمشرب، كل ذلك من الأمور المطلوبة. يعني الإنسان يكون بين الإفراط والتفريط، لا يكون لا مفرطا ولا مفرطا. وكذلك في العمل لا يكون مفرطا بحيث يعني يكثر من العمل حتى يمل، ولا مهملا بحيث لا يكون منه عمل، وإنما يكون متوسطا معتدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ولهذا يعني جاء: اقتصاد في عبادة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في عبادة خير من اجتهاد في بدعة، لأن العبادة والعمل فيها وإن كان قليلا فإنه ينفع صاحبه ولو كان قليلا، والاجتهاد في البدعة يضر صاحبه ولو كان قليلا أو كثيرا. نعم. جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني أنه من أخلاق الأنبياء ومن صفات الأنبياء. نعم. ذكر هذا العدد على وجه التخصيص ما أدري يعني إيش وجهه. قال: حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قابوس بن أبي ظبيان. عن قابوس بن أبي ظبيان وهو قال فيه لين. وهو فيه لين أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الرجل الذي هو قابوس وفيه لين، ومعلوم أن كلمة فيه لين يعني أخف من كلمة لين. والحديث صحها الألباني يعني في كتابه في أبي داود، فما أدري هل له شواهد أو أن الوصف بأن فيه لين أنه يعني أنه يعني لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب من كظم غيظا. قال: حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره الله من الحور العين ما يشاء. قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من كظم غيظا، أي في فضل من كظم غيظا، في فضل من كظم غيظا. والكظم الغيظ هو الصبر يعني وحبس الغيظ بحيث لا يظهره فيحصل منه الغضب، بل يتحمل ويصبر ويخفي يعني ذلك الشيء فلا يظهره ولا يعني يترك مجالا للغضب بحيث يعني لا يكون كاظما للغيظ فيترتب على ذلك الغضب، والغضب يترتب عليه أمور خطيرة وأمور يعني غير حسنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغضب ذلك لما يترتب عليه من الأمور الضارة ومن الأمور السيئة. أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا يدل على فضل من كظم غيظا، وذلك أنه يدعى على رؤوس الخلائق يعني أن كل يعني يعرف يعرف حصول هذه الخصلة الطيبة التي بها حصل هذا المقصود، حصل هذا الأمر الطيب الذي هو كونه يختار من الحور العين ما شاء إكراما له وجزاء له على كظم غيظه، لأن كظم الغيظ يحصل معه السلامة من الشرور ومن الأمور التي تنشأ عن الغضب وتترتب عن الغضب، وهي أمور محلورة. فكظم الغيظ يحول ويمنع دون الوقوع في تلك الأمور المحذورة. وهو دال على فضل ما كرم غيظا. نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد يعني ابن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرحوم. عن أبي مرحوم وهو قال عنه اسمه. أبو داود يقول عبد الرحمن بن ميمون. عبد الرحمن بن ميمون وهو في التقريب عبد الرحيم بن ميمون. عبد الرحيم ميمون. نعم. ذكر فيه اختلاف في اسمه ولا بس؟ لا ما ذكر هذا. لا ذكر اسم آخر غير عبد الرحمن. ما ذكر وقال عبد الرحمن؟ لا. وكذلك في طبعة محمد عوامة فيها أن في بعض النسخ عبد الرحمن وفي بعض النسخ الأخرى عبد الرحيم وهو الصواب. تحدث الإشراف فيها؟ ما رأيتموها؟ لا ما رأي. نعم. وإيش قال فيه؟ قال في تقريب عبد الرحيم. إيش؟ الرحيم بن ميمون. وإيش قال فيه؟ يقول عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نزيل مصر صدوق زاهد من السادسة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى. يحيى يعني اسم آخر. يعني غير عبد الرحمن. اسمه يحيى. نعم. وهو صدوق زاهد. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. النسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن سهل بن معاذ. عن سهل بن معاذ وهو لا بأس به أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرجه أبو داود البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه قال ملأه الله أمنا وإيمانا. لم يذكر قصة دعاه الله. زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى لا هو ولا ابنه الراوي عنه وهو مثل وهو نحو الذي قبله ولكن فيه زاده الله أمنا وإيمانا. أنا ملأه الله ملأه الله أمنا وإيمانا يعني أنه من كظم غيظا وهو قادر يعني الحديث اللي مرة من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أملا وإيمانا بدل يعني دعاه الله وخيره من الحور العين. يعني هذا نفس الأصل الذي بني عليه أو الأصل الفعل الذي فعل هو كونه كظم غيظا يريد أن وهو قادم على أن ينفذه. هذا هو العمل في الدنيا والجزاء في الآخرة. في الحديث الأول ما يعني دعاه الله على رسول الخلاق وخيره من الحور العين وهنا قال ملأه الله أمنا وإيمانا. وش بعده؟ زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة. ومن ترك لبس ثوب لبس ثوب لبس ثوب جمال لبس ثوب جمال قال تواضعا ألبسه الله كساه الله حلة الكرامة. كساه الله حلة الكرامة يعني أنه جزاه في الآخرة على أن كساه حلة الكرامة وهذا الذي ورد هنا إن كان مقصود به الجمال الذي هو يعني شهرة أو يعني شيء فيه تكلف وفيه زيادة وفيه إسراف فهذا مذموم، وإن كان المراد به أنه جمال يعني هو متوسط وليس هناك يعني تجاوز وليس هناك يعني إسراف فإن ذلك أمر محمود وذلك أمر مطلوب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله جميل يحب الجمال، أن الله جميل يحب الجمال، وجاء في ذلك حديث عديدة. ولكن كما هو معلوم الاعتدال والتوسط في الأمور هو المطلوب. نعم. ومن زوج لله. نعم. ومن زوج لله. نعم. توجه الله تاج الملك. ومن زوج لله توجه الله تاج الملك، يعني توج يعني من أجل الله، وفي يعني شخصا يعني من أجل صلاحه وتقاه، وأن ذلك من أجل الله عز وجل، توجه الله تاج الملك يعني جزاء في الآخرة. مش معناه؟ والحديث ضعيف لأن في إسناده الرجل المبهم الذي هو ابن ذلك الصحابي، وفيه أيضا الراوي عنه أيضا فيه كلام. قال حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن يعني ابن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن منصور. عن بشر بن منصور وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سويد بن وهب. عن سويد بن وهب وهو مجهول، وهو مجهول أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن رجل من أبناء الصحابة. عن رجل من الصحابة وهو مهمل أيضا، مهمل يعني غير منسوب غير مسمى، هو مهمل مبهم، لأن المبهم هو الذي يأتي مثل رجل أو امرأة، هذا قال مبهم. وأما إذا قيل فلان ولم يقال ابن فلان فهذا قال مهمل، مثل سليمان بن غيره الذي مر بنا، ومثل عبد الرحمن بن مهدي هنا قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي، فإن التلميذ ما نسبه فيقال له مهمل. وأما إذا ذكر بوصف كونه رجل أو امرأة فإن هذا يقال له مبهم، وهو غير معروف العين، يعني عينه غير معروفة. عن أبي. عن أبي وهو من أصحاب النبي، لأنه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال. قال لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم أرجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال، يعني يصرعهم ولا يصرعونه، قوي نشيط، يعني هذا هو الصرعة، يعني معناه أنه يصرع ولا يصرع، يصرع الرجال ولا يصرعه الرجال. فقال الله صلى الله عليه وسلم إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا هو الصرعة في الحقيقة. وإن كان ذلك صرعة يعني معناه فيما يتعلق بالقوة وما يتعلق بقوة الجسم والنشاط والغلبة كونه يغلب غيره هو سرعة، ولكن السرعة في الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا وقد جاء في بعض الروايات ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يصرع نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الذي يقدر على أن يملك نفسه، وهو الذي يكرم غيظه كما مر قريبا، يكرم الغيظ بمعنى أنه يتحمل ويصبر ولا يندفع مع الغضب فيسترسل ويحصل منه أمور لا تحمد عقباها سواء كانت قولية أو فعلية. فالصحابة رضي الله عنهم لما سألهم قالوا الذي يصع الرجال هذا هو السرعة، يعني معناه أنه قوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحقيقة أن الذي السرعة على الحقيقة وإن كان ذاك سرعة يقال له، ولكن السرعة على الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب. وهي جاء في بعض الروايات ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد بالسرعة يعني في الحقيقة وإن كان هو سرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو السرعة في الحقيقة. وهذا من جنس بعض الألفاظ التي تأتي والمقصود بها يعني التثبيت أو بيان من هو المتصل بهذا الوصف على الحقيقة. فقول السلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه، لأن هذا هو المسكين حقا، لأن الذي يمد يده هذا وإن كان مسكينا لأنه حصل شيء عن طريق مد اليد، لكن المسكين على الحقيقة الذي ليس عنده شيء يأكله ولا يمد يده للناس ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه، فيبقى في قلة ذات يد ويبقى يعني غير واجد لما يعني يحتاج إليه ولا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا. فهذا من جنسه، ليس شديد السرعة ولكن شديد لأنه ليس المسكين الذي يترده. وكذلك أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس عندنا الذي الذي لا درهم له ولا متاع، هذا مفلس. نعم هذا مفلس الدنيا، ولكن الإفلاس الحقيقي الإفلاس الآخرة، المفلس الحقيقة هو مفلس الآخرة، وإن كان هذا مفلس في الدنيا ما عنده درهم ولا متاع، ولكن المفلس على الحقيقة المفلس الآخرة هو الذي هو زكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وشتم هذا فيعطي لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. قال حدثنا وكذلك الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد وهو أخو عثمان بن أبي شيبة الذي يعني يأتي ذكره كثيرا عند أبي داود اللي هو عثمان، وأما أبو بكر فيأتي ذكره يعني ليس بالكثرة، يعني قليلا ذكره و يعني وجوده في رواة أبي داود بالنسبة لأخيه، أما أخوه عثمان فإنه يأتي بكثرة، ولكن هذا الذي هو أبو بكر بن أبي شيبة هو الشخص الذي لم يروي مسلم في صحيحه أكثر منه مما روى عنه، لأن أكثر شيوخه الشيخ مسلم رواية عنه، إذ روى عنه أكثر من 1500 حديث، 1500 حديث وهو أعلى رقم يعني ذكر أن الإمام مسلم رواه عن شيخ من شيوخه، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه أكثر من 1200 حديث، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم التيمي. عن إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحارث. ويعني وافقه في الاسم واسم الأب إبراهيم النقعي. لكن إبراهيم بن يزيد النقعي وهذا إبراهيم بن يزيد التيمي. إبراهيم بن يزيد التيمي. وإبراهيم النقعي هو الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات، وهو الذي إذا جاء ذكره غير منسوب سواء كان في كتب الفقه أو في كتب الحديث فإنه يراد به النقعي، فإذا جاء في كتب الحديث أو في كتب الفقه إبراهيم غير منسوب المراد إبراهيم النقعي. قال إبراهيم كذا، قال إبراهيم كانوا يضربون على اليمين والعهد ونحن صغار، كان يضربون على اليمين والعهد ونحن صغار إبراهيم هو النقعي، فإذا جاء ذكر إبراهيم في كتب الفقه أو ذكر إبراهيم في كتب الحديث فيعني مهملا فإن المراد به إبراهيم النخعي. عن الحارث بن سويد. عن الحارث بن سويد. الحارث بن سويد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهدى لصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند الغضب. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. ثم رد أبو داود هذه ترجمة: باب ما يقال عند الغضب. باب ما يقال عند الغضب، يعني ما الذي يقال عند الغضب من أجل أنه يمنع الغضب أو يخفف الغضب أو يعني ينهي الغضب، وذلك هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الذي يقال. فهناك أقوال وهناك أفعال عند الغضب، أقوال وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأفعال وهي كل إنسان يتوضأ، وإذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا ينام، أو يعني أو يقوم ويخرج ويترك المكان الذي فيه الخصام وفيه النزاع الذي حصل بسببه الغضب. فكل هذه أمور تفعل عند الغضب، وهي يعني تخلص من الأمور التي تترتب على الغضب، وهي أمور سيئة تترتب على الغضب، فالإنسان يخرج عن طوره وعن شعوره ويتكلم بكلام يعني شديد، كلام قاسي، وقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر بسبب إفراطه في الغضب. فالمقصود من الترجمة أنه يعني يقول، يعني يقول شيئا عند الله وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويفعل أيضا أفعالا أخرى تخفف من وطأة الغضب ومن شدة الغضب، أو يعني أو تنهيه. أورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه أن رجلين سب عند رسول الله، سب كل واحد يسب الآخر، فجعل أحدهما يعني اشتد غضبه حتى قال كاد أنفه يتقطع من الغضب، يعني معناه أنه احمر وجهه وانتفخ، ويعني صار على هيئة يعني سيئة جدا، حتى أنه قال يعني أنفه يتمزق أو يتقطع من الغضب من شدة الغضب. فقال رسول مني لا أعلم كلمة لو قال هل ذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي رسول؟ قال: اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، فكل إنسان يعني يسترسل مع الغضب يحصل منه كلام أو فعل لا تحمد عاقبته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل قال أوصني قال لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب، وذلك لما ترسل على الغضب من الأمور الخطيرة والأمور السيئة التي لا تحمد عقباها سواء كانت قولية أو فعلية، وقد يهدي بشيء يعني لا يعقله بسبب تمكن الغضب منه واستيلائه عليه، فلا يشعر ما يقول ويطلق لسانه في أمور قبيحة يعني لا يعقل ما يقوله فيها، وقد يصل إلى هذه الغاية أنه لا يعقل ما يقول والعياذ بالله. فجعل معاذ يقول له ذلك، أي أنه يقولها وهو مصر ومشتد في غضبه، ولم يحصل منه ذلك، يعني هذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لو قال له لذهب عنه ما يجد. والحديث في إسناده انقطاع، ولكن يعني صحيح يعني من حيث الجملة، لأنه ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك ينفعه، ومن أسباب التي تخفف وطأة الغضب على الإنسان. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا يوسف بن موسى. ابن موسى وهو صدوق، أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. والحديث فيه انقطاع يعني بين عبد الرحمن وبين معاذ رضي الله تعالى عنه، ولكن الحديث يعني جاء يعني من طرق أخرى أو من حديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى، وهو كون الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيكون ذلك من أسباب انتهاء غضبه وطرد الشيطان عنه وسلامته من الغضب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ ثم أورد أبو داود حديث سليمان بن صرد يعني في وهو مثل قصة الرجل الذي قبله, وهو أنه غضب وحمرت عيناه وانتفرت أوداجه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقيل له في ذلك: ترى بي من جنون؟ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يعني يقيل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع ذلك كان يقول هذه الكلمة لأن الغضب استولى عليه وتمكن منه حتى صار لا يأخذ بما يقال له ولا يدري يعني ما يقول. وهذا يعني هو بمعنى الحديث الذي قبله, الحديث الذي قبله فيه انقطاع, ولكن هذا شاهد له حديث سليمان بن صرد لأنه بمعنى وهو صحيح. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت وهو ثقه رجل أصحاب الكتب. ثقه رجل أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن صرد. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. في طبعتنا محذوفة كلمة أبو. نعم, يعني هذا خطأ, يعني هو أبو معاوية ليس معاوية وإنما هو أبو معاوية. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ثم رجع أبو داود حديث أبي ذر عن سلم قال: إذا غضب أحدكم وهو جالس وهو قائم فليجلس, وإن كان جالسا فليضطجع. لأن كونه يعني قائما يعني قد يعني يكون يعني معه أنه يعني يتصرف بالانتقال والحركة والتقدم والتأخر بسبب الهيجان, ولكنه إذا كان جالسا يكون أخف مما إذا كان قائما. ولكنه أيضا إذا كان أيضا اشتد وهو جالس فإذا يضطجع, لأن هيئة اضطجاعه يعني أخف من هيئة جلوسه, لأن هيئة جلوسه يكون معها القدرة والنشاط والتمكن من أنه لو أراد أن يفتك أو أراد أن يعني يحصل يعني منه أمور أفعال غير محمودة يتمكن منها. ولكنه إذا اضطجع فإن ذلك يكون يخف يعني في حقه. وهذه من الطرق الفعلية التي يكون بها التخلص من شدة الغضب وعدم الوقوع فيما لا تحمد عاقبته بسبب الغضب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه. حدثنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبي حرب بن أبي الأسود وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جناد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب السنن. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: هذا أصح الحديثين. ثم أورد أبو داود الحديث بطريقة أخرى وهو مرسل, يعني بكر بن عبد الله المزني التابعي هو الذي يعني أسند الحديث, ولكنه لم يذكر الصحابي أسنده إلى رسول الله وأرسله. وقال أبو داود أن هذا أصح, يعني من ناحية أن الطريق هذا أصح من الطريق السابق, ولكن الحديث يعني صحيح يعني بالمرسلة وبالمتصلة. قال: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود عن بكر. عن داود وقد مر ذكر بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب, يعني كلمة عظيمة يعني فيها أن الإنسان عليه أن يحسن الظن بالمسلم وأنه لا يسيء الظن بأخيه. فقال: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر, وإن أخطأت أثمت, وهو سوء ظنك بأخيك إن أصبت لم تؤجر، ما تحصل أجر على كونك ظننت بأخيك شيئا وأصبت في ظنك، ما تؤجر، ولكنك إن أخطأت فإنك تأثم لأنك ظننت به يعني شيئا ليس فيه، فتكون آثما لظنك الذي ظننته فيه وهو ليس فيه. إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت وهو سوء ظنك بأخيك. قال حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ثم أورد أبو داود حديث عطية بن عروة السعدي بن عروة السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إن الغضب من الشيطان، إن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فليتوضأ يعني هذا فعل. إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالنار في الماء، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، يعني معنى أن هذا من الوسائل التي يكون بها تخفيف الغضب، لأن الغضب يعني من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئها والنار يطفئها الماء، فكل إنسان يعني يتوضأ يعني يخفف يعني من وطأة الغضب عليه، لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، والماء يطفئها والنار يطفئها الماء. فهذه جملة أسباب من الأشياء التي تمنع من الغضب، الجلوس لمن كان قائما والاستماع لمن كان جالسا والوضوء، وكذلك كل إنسان يخرج ويترك المكان الذي فيه المخاصمة والمشادة والمنازعة. قال حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف هو صدوق خرج البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه، صدوق خرج البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه وابن ماجه. والحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن إبراهيم بن خالد، عن إبراهيم بن خالد وهو ثقة خرج أبو داود النسائي، ثقة خرج أبو داود النسائي. عن أبي وائل القاص، عن أبي وائل القاص وهو وثقه ابن معين، وثقه ابن معين خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عروة بن محمد السعدي، عن عروة بن محمد السعدي وهو مقبول خرج أبو داود، مقبول خرج له أبو داود. عن أبيه، عن أبيه وهو عطية محمد، وهو محمد بن عطية، نعم، وهو صدوق خرج أبو داود، صدوق خرج أبو داود. عن جده عطية، عن جده عطية هو صحابي خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. صحة الحديث، الحديث يعني في إسنادي هذا الرجل المقبول، ولكن معناه يعني يكون الغضب يعني من الشيطان، والشيطان يعني هذا المعنى صحيح. انتهى الباب، انتهى الباب، نعم. مش بعده باب في التجاوز في الأمر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قوله في الحديث الأول يا أنيس اذهب حيث أمرتك، ألا يعارض قول أنس في الأخير ما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا، أو لشيء فعلته لما فعلت كذا؟ هذا يعني بيان أن هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هنا يعني ما في شيء، لأنها أمره بالأمر وأكده عليه، أكد في هذا تأكيد، قال اذهب حيث أمرتك، وهو أمره ثم قال اذهب حيث أمرتك. نعم التصريف والسمع لا شك ليس للتحقير، ولكن الكلام في قوله اذهب حيث أمرتك فهو تأكيد للأمر السابق، لأنه صغير يعني مع الصبيان وشاف الصبيان وقف عندهم. يقول في بعض الأحيان عندما يغضب بعض الناس فيقول له أخوه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أي دعاء آخر أو يذكره بالله ربما سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل الأولى عدم قول ذلك للشخص الغاضب حتى لا يتسبب ما هو أعظم؟ نعم، إذا كان هذا معروف عنه فإنه لا يقال له ذلك، لأن هذا يؤدي إلى ما هو أخطر، يعني يؤمر بالمعروف فيأتي بأنكر المنكر، يؤمر بالمعروف فيأتي بأنكر منكر، وكون يسب الله إذا كان هذا شأنه فإنه لا يقال له شيء، يترك ولا يقال له شيء، إذا كان هذا يزيد الطين بلة ويزيد الشر شر فإنه لا يقال، لا يقال له. والله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني إذا سبوا آلهة المشركين هو من حق الحق، ولكن إذا كان يؤدي إلى أبطل الباطل هو سب الله فإنهم لا يسبون، لأن لا يسب الله. إذا كانت الكاظمة للغيظ هي امرأة فهل تخير من الحور العين كما جاء في الرجل؟ الحور العين هو النساء، ما يعني، ولكنها لا شك أنها إذا دخلت الجنة فهي تنسى كل شيء في الدنيا، مثل ما جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال هل مر بك خير، فيقول ما مر بي خير قط، ينسى كل النعيم اللي جاء في الدنيا. وعكسه من يعني من حصل له البؤس وحصل له الفقر والفاقة ثم يغمس في النار في الجنة في غمسة فيقال هل مر بك بؤس، فيقول أبد ما مر بشيء، ينسى كل شيء، فهي إذا دخلت الجنة هي في خير عظيم، وتكون يعني زوجة يعني لزوجها إذا كان يعني إذا كانت يعني حالهما في الدنيا حسنة، فيعني المرأة تكون يعني لزوجها، وقد جاء في الحديث أنها لآخرهم، جاء في بعض الحديث أنها لآخرهم، يعني الزوجة إذا كان لها عدة أزواج فإنها تكون لآخرهم. هل هناك تفاضل بين الحور العين حيث قال يخيره من الحور العين؟ الحديث يعني يشعر بهذا، يشعر بأن فيهن تفاضل، والمفضول فيهن فاضل، المفضول فيهن فاضل، ولكن كونه يخيره لا شك. ولهذا كما هو معلوم الله في القرآن لما ذكر في الرحمن ذكر صفات الحور العين، يعني والزوجات التي تكون في الآخرة، وحصول التفاوت بين الجنتين، بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجاء في وصف هاتين الجنتين قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وبعدها قال حور مقصورات في الخيام، فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. وكل الذي جاء في الجنتين أو فيما يكون في الجنتين الأخيرتين هو دون ما في الجنتين السابقتين. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التجاوز في الأمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التجاوز في الأمر، يعني معنى ذلك الأخذ بالأيسر والتسامح فيه وعدم الأخذ بما هو شاق، وإنما يؤخذ بما هو أيسر. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل. فهذا فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما عرض له أمران أحدهما فيه مشقة والآخر فيه سهولة ويسر إلا اختار الأيسر والأسهل، إلا إذا كان ذلك الأيسر يكون فيه إثما فإنه أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا من تقام لنفسه، بمعنى أنه يكون يسيء إليه من يسيء فيصفح ويتجاوز ولا يقابل الإساءة بأن يعاقب عليها، بل يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لا ينتقم لله لنفسه، ولكنه ينتقم لله عز وجل، ولكنه ينتقم إذا كان ذلك الشيء يتعلق بالله عز وجل فإنه ينتقم لله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى شفقته على أمته وحرصه عليها، وعلى ابتعاده عن كل شيء يكون فيه مشقة وفيه ضرر عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر في الأمرين الحاصلين الذين لا بد من أخذ واحد منهما، فإنه يختار الأيسر في ذلك. في أمثلة ذكرها إيش الأمثلة اللي ذكر في الشرع والحاشية في الشرع؟ العون ولا في الخطابي؟ إن في العون أو في العون. يقول قال القاضي ويحتمل أن يكون تخيره صلى الله عليه وسلم ها هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد. هذه أمثلة الاختيار يعني بين أمرين، كونه يعني بالقتال وبين أخذ الجزية. طبعا الأيسر هو أخذ الجزية، أيسر من القتال، لأن الأخذ الجزية فيه مصلحة، وهي أنهم يبقون تحت حكم الإسلام وتطبق أحكام الإسلام بينهم، فيكون في مشاهدتهم لأحوال المسلمين ولتطبيق أحكام الإسلام ما يكون سببا في دخولهم في الإسلام، بخلاف كونه يقاتلهم ويستعصلهم، فإن ذلك يعني فيه مضرة وقد تفوت هذه المصلحة التي تحصل بأخذ الجزية، وهي أسهل من القتال لما يترتب عليها من التمكن من الدخول في الإسلام بعد مشاهدة حسنها وفائدتها ومصلحتها. وكذلك بين يكون عقوبتين، فإنه يعني فإن الأيسر والأخف يعني هو الذي يدخل تحت الأمرين الذين يختار أيسرهما، فالأيسر هو الذي يكون أخف. وش الثالث؟ أو في الاجتهاد في أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد. في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد، المجاهدة في العبادة يعني الاجتهاد في العبادة والإكثار منها، أو الاقتصاد الذي هو التوسط وعدم الإكثار. ومعلوم أن الإكثار الذي يحصل معه الملل ثم الانقطاع هذا ليس بمحمود، ولكن القليل الذي يدوم ويتمكن من الاتيان به والمداومة عليه هذا هو الذي فيه المصلحة. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثيرا تنقطع عنه، قليلا تداوم عليه خير من كثيرا تنقطع عنه. الإنسان إذا اجتهد في وقت من الأوقات ثم كسل أو حصل له الملل وترك نهائيا فهذا سيء، ولكن كونه يأتي بشيء قليل ويداوم عليه ويحافظ عليه ويستمر في الأيام على مدى الأيام وهو محافظ على هذا القليل فإن هذا أولى. كل إنسان يصوم 3 أيام كل شهر خير من كونه يصوم لشهر ولا شهرين ثم بعدين يتعب ويترك. وكذلك يعني كونه يكثر من العبادة فيمل ويترك هذا سيء، ولكن كونه يحافظ على شيء محدد يداوم عليه فإن هذا أولى من كثير يؤدي الأخذ به إلى تركه والتساهل فيه لحصول الملل والتعالي والنشاط. نعم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما هذا يكون يعني فيما بينه وبين الناس، يعني التخيير يعني في أمر تجري بينه وبين الناس. نعم. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. كان. ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. نعم، يعني أنه يتجاوز عن حقه ويصفح ولا ينتقم لنفسه، وإنما إذا انتهكت حرمة الله فإنه ينتقم لله عز وجل، ينتقم لله عز وجل وليس لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خادما ولا امرأة قط. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا امرأة قط، يعني وذلك لكرم أخلاقه ولسماحته ولحسن معاشرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه لم يحصل منه أن ضرب خادما من الخدم الذين يخدمونه، ولم يضرب أحدا من واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، بل كان رفيقا رحيما سمحا يحب الرفق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا يدل على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد يحصل من الخدم يعني مخالفات وأمور، يعني قد يحصل استحقاق أن يعاقب، ولكنه صلى الله عليه وسلم شأنه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الرفق والتسامح والتجاوز في الأمور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكر ثلاثة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني بن الزبير رضي الله عنهما في قوله خذ العفو، قال أمر نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. ثم رجع أبو داود أثر عبد الله بن الزبير في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وفسره بأن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني أنه ما يحصل من أخلاق الناس، يعني ما كان حسنا فإنه يؤخذ، وما كان سيئا فإنه يعني يتجاوز عنه ويصلح عنه، وما كان سيئا إذا قبل به الإنسان فإن الخير والأولى للإنسان أن يتجاوز وأن يعفو. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. عن أبيه عروة بن الزبير، وقد مر ذكره عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة الذين هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في حسن العشرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم قال: باب حسن العشرة، أي المعاشرة والمعاملة للناس. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل من الشخص شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه ما ينبه عليه على الملأ ويقول ما بال فلان يقول كذا وكذا. نعم، يمكن أنه يعني يكلمه فيما بينه وبينه، يعني في الأمور التي يحتاج الأمر أن يكلمه فيما بينه وبينه، ولكنه من أجل أن يبين للناس الطريقة الصحيحة في مثل هذا الحادث أو في مثل هذا الأمر الذي عرض، وهي أن الناس يعرفون الحكم ولا يعرفون الشخص الذي حصل منه يعني ذلك الشيء الذي هو السبب في إرادة الكلام. فما كان يقول ما بال فلان يقول كذا وكذا والناس يسمعون، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام، ولا يسمي الشخص. وفي هذا يكون مصلحة للشخص نفسه، لأنه داخل وهو عارف نفسه أنه حصل منه يعني مثل هذا القول، وغيره يعلم أن مثل هذا القول لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذا القول. فإذا كونه يقول ما بال أقوام وهو يقصد يعني شخصا آخر أو أشخاص معينين، والمقصود من ذلك تعميم الفائدة وحصول كون الجميع يعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة التي حصل يعني فيها ذلك الشيء الذي لا يسوق ولا يجوز، مثل ما جاء في قصة بريرة وأسيادها الذين قالوا إنهم يعني يبيعونها ولكن لهم الولاء، يعني يكون لهم الولاء يعني هم كاتبوها، وعائشة تريد أن تدفع لهم الشيء الذي تحملته لهم، وتكون هي التي تعتقها، وهم أرادوا أن يكون لهم الولاء، أرادوا أن يكون لهم الولاء، فشرطوا هذا الشرط. ورسول الله قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ثم قال إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. فكان عليه الصلاة والسلام لا عندما يعلن الفائدة التي تتعلق بشخص معين أو سببها شخص معين لا يسميه باسمه ويقول ما بال فلان يقول كذا وكذا، وإنما يأتي به على صفة عامة فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهو يعلم، هو نفسه صاحب القصة يعلم أنه معني وأنه داخل، ولكن الفائدة حصلت للجميع والمصلحة حصلت للجميع. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن عبد الحميد يعني الحماني، عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش، عن الأعمش وسلمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسلم، عن مسروق، عن مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. هل في الحديث دلالة على عدم مشروعية ذكر اسم المردود عليه وتشهيره عند الناس؟ إذا كان المردود عليه يعني حصل منه أمور منكرة وهي قد كتبها ودونها وكتابه انتشر وظهر منه ذلك، فإنه يذكر اسمه ويذكر كتابه حتى يعرف الكتاب الذي فيه السوء فيحذر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أثر صورة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود سلم ليس هو علويا، كان يبصر في النجوم وشهد عند علي بن أرطاه على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أثر الخلوق، يعني الزعفران، يعني سواء في جسده أو في ثوبه، ومعلوم أن مثل هذا يعني لا يصلح للرجال التزعفر والتعصفر كما سبق المرة بالأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وكان يكره أن وكان قلما يواجه شخصا بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتموه فيزيل هذا الخلوق أو يزيل هذه الصفرة عنه. والمقصود يعني من هذا قوله أنه قلما يواجه يعني شخصا بشيء يعني يكرهه وأنه أمرهم. ولكن الحديث في سنده سلم العلوي هذا وهو ضعيف، يعني فليس بثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سلم العلوي. عن سلم العلوي وسلم هو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في عمل يوم الليلة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في عمل يوم الليلة. وقال أبو داود إنه لم يكن علويا كما هو المتبادر من النسبة، لأنه إذا قيل علوي معناه أنه ينسب إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأنه من ذريته، إذا قال علوي نسبة إلى علي، علي عباس نسبة إلى العباس. فالمشهور في من ينتسب إلى علي أنه قال علوي، وبين أن هذه النسبة ليست مما يتبادر للذهن، وإنما يقال له العلوي لأنه كان ينظر في النجوم، يعني ينظر في العلو العلو، فقيل له العلوي بالنسبة للعلو، يعني بالنسبة لكونه ينظر فوق للعلو يعني في النجوم. فهذه يعني يقال لها نسبة إلى أدنى مناسبة، يعني ليست نسبة واضحة، لأن النسب منها ما يكون واضحا ويتبادر للذهن، ومنها ما يكون بعيد يعني عن الذهن ولا يتبادر للذهن، يعني بأن يكون يعني لأدنى مناسبة، مثل هنا يعني كونه يبصر في العلو فقيله العلوي لأنه ينظر إلى العلو، وهذا شيء غير متبادل للذهن. ومثل ذلك خالد الحذاء تلقيبه في الحذاء لم يكن لكونه يصنع الأحذية أو يبيعها، لم يكن يصنع الأحذية أو يبيعها، وإنما كان يجالس الحذائين، يجلس عند الحذائين فقيله الحذاء، وهي نسبة يعني غير متبادلة للذهن. وكذلك يزيد بن صهيب الفقير، كلمة الفقير المتبادل للذهن أنه فقير، ولكنه كان يشكو فقار ظهره، يعني كان فقير لأنه يشكو فقار ظهره، وهي نسبة غير متبادرة للذهن، ليست مما يتبادر للذهن. وكذلك العلوي هنا هو من هذا القبيل. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سلم ليس هو علوي، كان يبصر في النجوم وشهد عند علي بن أرطاه على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. نعم لم يجز شهادته. أين هو ضعيف، أقول هو نفسه ضعيف لا يحتج بحديثه، لأجل هذا أرد الشهادة. نعم يعني معناه فيه فيه فيه فيه عيب، أقول فيه عيب يعني منعه، لكن الضعيف كما هو معلوم حديثه غير معتمد. في معنى آخر ذكره محمد عوامة في حاشيته، إذا كان أحد عنده نص محمد عوامة نقرأ عليك. ليش للعلوي؟ أيوة لأنه كان حاد البصر يرى الهلال قبل الناس. نعم يمكن يعني، ولكن بس كون علوي يعني كلمة علوي لا رد الشهادة. رد الشهادة يقول على حاشية نسخة حاء بخط الحافظ يوسف بن خليل وإملاء الملك المحسن قال أحمد بن يوسف سلم العلوي ليس هو من ولد علي بن أبي طالب كما قال أبو داود، وأما هو منسوب إلى بني علي بن سود. بني علي إيه بني علي بن سود وهو معروف بهم. وقول أبي داود يبصر في النجوم سهو منه، أما علي يبصر الهلال قبل الناس بيوم. أما علي؟ نعم. مش علي هو السلم، هو الذي يبصر، هذا ذكر في عمل معبود أنه كان يسبق الناس، وهذا لأن يكون يسبق الناس إذا كان مقصود بأنه ليلة الشك أو ليلة تراء الهلال رآه والناس ما رعوه، يعني يمكن منه واحد يراه والباقي ما يرونه، وهذا هو المشاهد وهذا هو الواقع، لأن يعني الحين ما كل يرى الهلال أول ليلة، ما كل يرى الهلال أول ليلة، وبعض الناس يمكن ما يراه إلا بعد ليلتين، ما يعني ليس الناس على حد سواء. قال يبصر الهلال قبل الناس بيوم لحدة بصره، وهو معروف بذلك، وقيل إنه كان يبصر النجوم كالدلاء لحدة بصره. كالدلاء يعني أنها كبيرة كالدلو يعني. أيوه. ولقد قال له أنس بن مالك يا سلم خل بين الناس وبين هلالهم حتى يروه. أيوه. وهو ضعيف. فهو حديد البصر يبصر النجوم لا يبصر في النجوم، بمعنى أنه كان منجما. إيه وهو العبارة إيش اللي يقول دول؟ هو يبصر في النجوم. النجوم. نعم يعني يعني كونه يعني يبصر النجوم يعني وكونه يرى النجوم، لكن المقصود إنه قال إنه يرى العلو، يعني مقصود بالنجوم إنه العلو، يعني معناه أن النجوم فوق وهو يرفع رأسه يعني ينظر، وهو ينظر في العلو. ولهذا قالوا علوي نسبة إلى العلو. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حاء وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه